مركبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فلنفسي